عند تكبيرة الإحرام هل يجوز ضم الأصابع أم عدم ضمها؟ نعم، هذا ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن نسيت أقولها لكم. يعني الأصابع ترفع هكذا مضمومتي الأصابع، لا تقبض هكذا، لكن السنة أنك ترفع اليدين هكذا مضمومتي الأصابع، لا مقبوضة ولا مفرجة. نعم نعم. اسمعوا يا اخوان، هذه المسألة خلافية بين اهل العلم. ان كنت تستطيع ان تقرأ الفاتحة والامام يقرأ اقرأها، ما تستطيع لانك ستستمع للمؤذن ويحصل لك تشويش بهذا، استمع المؤذن. لان فقهاء الحنفية والحنابلة رحمهم الله يقولون قراءة الامام قراءة للماموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت إن كنت تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا يحصل لك تشويش فاقرأها، ما تستطيع استمع لقراءة الإمام. نعم. بعض الأئمة قدم مع القدم وكتف مع الكتف والله لا ينظر إلى الصف المعوج لا، هذا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. الحديث الذي يذكره بعض العامة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا لا يصح، لكن تسوية الصفوف صحت بها أحاديث أخرى، والمراد تسوية الصف بالنسبة للمناكب، بالنسبة للمناكب، لأن الناس يختلفون في الأقدام، بعضهم قدمه طويلة وبعضهم قدمه عريضة وبعضهم كعبه كبير وبعضهم كعبه صغير، لكن التسوية بالمناكب. نعم. ها ايش ها قيام الليل ماله ها قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، والأفضل أن يكون الثلث الأخير، الأفضل أن يكون الثلث الأخير ومعه الوتر. لكن هنا مسألة، بعض الناس يؤتر مبكرا ويقوم آخر الليل، هل يصلي أو لا يصلي؟ نعم يصلي، لكن لا يؤتر مرة أخرى، يكتفي بالوتر السابق، لأن الحديث يقول لا وتران في ليلة. نعم. ها نعم، لو دخلت المسجد مثلا بعد الأذان في صلاة الظهر تصلي بنية الراتبة وتكفي وتجزي عن تحية المسجد، لأن الراتبة أعلى مرتبة من تحية المسجد، والعمل واحد والجنس واحد، فأنت تنوي الراتبة راتبة الظهر وتجزي عن تحية المسجد. ها؟ لا، تنوي الراتبة، الراتبة. نعم. هل يجوز صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر؟ لا، صلاة الاستخارة ليس لها، يعني ليس من الصلوات ذوات الأسباب، لك أن تصليها في الأوقات الأخرى التي ليس فيها نهي، تصليها في الأوقات التي ليس فيها نهي، لأن وقتها موسع، يعني ليس لها سبب يضيق الوقت عليها، ليست كصلاة الجنازة وليست كركعتي الطواف. نعم. ها كم عدد ركعتين أو أربع أو ست، يعني من ركعتين إلى ست، بل قال بعضهم إلى ثمان أيضا، هذه نافلة، يعني إن صليت ركعتين كفى، وإن صليت أربع كفى، وإن صليت ست كفى إلى آخر. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان في بيت أم هاني، والله أعلم. نعم. خلاص. ها ها ايه لا لا صلي ركعتين تحية المسجد وتجوز فيهما، يعني خففهما. نعم. لا نعم لا بد تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو يخطب دخل المسجد وجلس فقال يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما.